هكلمكم عن ايه؟ عن ايه؟ عارفين ناديتكم ليه؟ ليه ليه؟ وهكلمكم عن ايه؟ عن ايه؟ عن ناس في حياتنا كتير ليهم اعظم تأثير. لولا هما لولا جهودهم ما كانتش الدنيا تسير. عن ناس في حياتنا كتير ليهم اعظم تأثير. لولا هما لولا جهودهم ما كانتش الدنيا تسير. دول العلماء المخترعين. دول العلماء المخترعين كانوا شموع في ظلام العالم. واحنا احنا بأفكارهم عايشين. احنا بأفكارهم عايشين. وشقوا الصخر وسهروا باتوا مع الأفكار. سهروا باتوا مع الأفكار. حبوا العلم وجابوا الحل وقالوا العقل يخلي ليالي الدنيا نهار. يخلي ليالي الدنيا نهار. دول العلماء المخترعين. العلماء المخترعين كانوا شموع في ظلام العالم. واحنا احنا بأفكارهم عايشين. احنا بأفكارهم عايشين. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف العالم كم مليون يتفرجوا على التلفزيون. شوف العالم كم مليون يتفرجوا على التلفزيون. ولا يطيروا بالسيارة ولا يسيروا بالسيارة أو يتكلموا في التليفون. وأنا وإنتم رايحين رايحين جايين جايين. وأنا وإنتم رايحين جايين. والعالم قايمين نايمين على أفكار المخترعين. من مكانات أو من أدوات وبنستخدمها ونسمين. في واحد منكم اتكرم مرة على مركوني بواحد شيء أبداً ما حصلش يا عمو. أو واحد مرة دفع عن إيديسون تذكرة الترومان برضك ما حصلش يا عمو. علشان كده علشان كده علشان كده قلنا الفوازير نديها لأهل التفكير. اللي لولاهم لولا جهودهم حال الدنيا ما كانش يسير. طب ايه الحل المطلوب؟ خلي الصورة بالمقلوب. يعني هقول لك اسم العالم. اسم العالم وانت عليك تعرف عمل ايه. احنا عايزين نعرف عمل ايه. حاجة واحدة من مخترعاته. حاجة واحدة تكتبها في الحل يا بيه. تكتبها في الحل الاكتر هو الاشطر هو اللي يلاقي الحل حيبقى بينه وبين الحظ معاد بينه وبين الحظ معاد بينه وبين الحظ معاد عمو فؤاد عمو فؤاد